أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل الطيبين الطاهرين. الدلالات أربعة: الدلالة الذاتية والعقلية والفرعية والوضعية. المصنف يقول أن دلالة الألفاظ على المعاني من قبيل الدلالة الوضعية وليست من قبيل الدلالة الذاتية ولا العقلية ولا الطبيعية. ليش؟ كم عدنا من الحالات التي تختص بالبشر يعبر عن هذه الألفاظ فقط: حالة الألم، حالة الفراغ، الحرمة. هذه لا يمكن أن نستمع إليها في الاستدلالات الشرعية. الشارع لا يمكن التعبير عن أحكام الشرعية من مثل قلب عن الصف. كذلك لا يمكن كلمة النار من الريب و هاي بالذات تدل على الحقيقة المحرقة في الخارج، الدلالة الذاتية. منين هذا جابه؟ قالوا إذا نقول النار، كلمة النار، كلمة الماء ذاتا لا تدل على هذه المعاني الخاصة بها، يلزم منه الترجيح بلا مرجع. شلون؟ احنا اذا نريد نعبر عن هاي الحقيقه السياله الخارجيه اللي هي الماء، ليش نعبر بكلمه مين؟ كلمه حمزه. طيب شنو بدل ما نقول ماء بالدلاله على حقيقه الماء الخارجيه، نجيب نار بالدلاله على الحقيقه الخارجيه للماء. بدل ما نقول مين واليف وراء بالدلالة على الحقيقة المحرقة في الخارج، نقول مين أليل حمزة للدلالة على الحقيقة المحرقة في الخارج. بأي مناسبة خصصنا كلمة ماء للدلالة على هذه الحقيقة السيارة في الخارج ولم نخصص كلمة نار أو كلمة خشب أو كلمة حديد أو ورق أو أي شيء آخر للدلالة على هذه الحقيقة الخارجية؟ لا بد أن تكون هنالك خصوصية في الدلالة المثلية، يعني في كلمة ماء أكو خصوصية خاصة تتعلق وترتبط ارتباطا ذاتيا بحقيقة الماء الخارجي. كما أني في كلمة نون أليف راء خصوصية أكو تتعلق وترتبط بهذه الحقيقة المحرفة في الخارج. لذلك قلنا نار ولم على النار ولم نقلنا على النار. فلذلك نقول دلالة الألفاظ على المعاني من أي قبيل؟ من قبيل الدلالة الذاتية. لأننا إذا قلنا الدلالة الوضعية أيها المصنف يعني اللغويون اجتمعوا وقالوا يا كلمة مين أليف همزة تدل على التيار الخارجي على الماء الخارجي. طب أمام وضع اللغة الذين وضع اللغة أمام قد الكلمة لماذا انتقدوا كلمة ماء من بين هذه الكلمات للدلالة على ماء الحقيقة الخارجية؟ لماذا انتخذوا كلمة نار من بين مئات الكلمات الدلالة على هذه الحقيقة المحرفة في الخارج؟ فإذا قلنا بالوضع يلزم منه الترجيح بالأمر. أما إذا قلنا بالدلالة الذاتية فهذا يحتاج ذات الوضع له اختطاء بالدلالة على النار. ذات كلمة النار هذه الكلمة هذا اللفظ النون والألف والراء هذا بالذات إلا فرد خصوصية للتعبير عن حقائق المحرفة. هذا دليل. وجواب دليله أولا الترجيح بلا مرجح شوكة تصير محاضر شوكة. إذا الآن فرد إنسان قاعد هنا عطشان يريد يوم دليل فجد على غلاصين مي فجد على غلاصين مي مو واحد بارد مثلا واحد حار واحد حلو واحد مالح لا متساويين من كل الجهات متساويين وهو عطشان ويكتفي في ظله بإناء واحد غلاص واحد فإذا قلنا الغلاصين من حيث البعد متساويين عنه واحد بعيد واحد قريب من حيث البرودة متساويين من حيث الحلاوة متساويين من حيث النظافة متساويين وإلى آخره وهو عطشان. إذا مد إيده على واحد من الإطلاقين إن شاء الله يشربه هل ترجح إلى مرجح؟ ليش ترجح؟ مو ترجح بما مرجح هذا؟ لأنه يقولون أن مرجح ضر يكون مرجح خارج فرضي مر يكون مرتفع فيه بمرجح النوعي. يعني شنو؟ أنا من عطشان أريد أرمي عطشي فيكتفي أنه أريد أرمي عطشي بنوع الماء تسأتي أي فرد من ثلاثة أسماء نوع الماء هو الذي يروي العطش صحيح؟ إذا نوع الماء هو الذي يروي العطش سواء تلبس هذا النوع بهذا الفرد أم بهذا الفرد شنو الإشكال؟ يقتفى فيه بالمرجح النوم. وهنا في عدنا لما عدنا كلمات متعددة مئة كلمة أو مئتين كلمة احنا اللي نضع اللغة العربية مثلا كلمة نضع الألفاظ على المعاني يكتفي بالمرجح النوم. أكثر المرجح أنه شنو؟ الرجل التاهم والتفاهم لابد له من الألفاظ. هذا التفاهم اكتب أي كلمة احنا انتخبنا كلمة مين أليس هم على النوم مين أليس راء على النوم يقتفى فيه بالمرجع النوم شو الإشكال فيه؟ هذا الترجيح بلا مرجع إذا كانت الأفراد الخارجية مثل كفتي الميزان كفتي الميزان من دون أن تنسكن في أحد الكفتين واحدة لم تنزل على الأخرى أو أنت تتفضل واحدة على الأفراد الميزان أو عند الطلاب اثنين متساويين من كل جهة انت فرد واحد يتنين جهة فرد واحد يترسل بأي مناطق مرجح نوع مناطق أما فيها النوع مرتبين شو أكون؟ المرجح نوع ويمثلون بطريقي المحارب لرغيطي الجائع فلا فرد واحد بعد يرسل يرى فرد شرطي مثلا غير يجي يهمون المنام الشرط وراء وفضل إلى طريقين فرعيا إهنا بناء على كلامكم لازم هذا اللي قاعد يرتب وراثته لازم يتوقف مو ينتقل أحد الطرقين لأنه ترجيح بلا مرجح صحيح؟ حتى يأتي الشرطة وينتقل لكن هذا صحيح؟ لا ليش؟ وإنما من تتلاحى الطريقين يتم يجي الاكتفاء بالمرجح النوعي. المرجح النوعي شن؟ أنا أريد أخلص تركي انتظام لهذا الطريقين. والتعبير الأدب العلم الأدب أن الترجيح بلا مرجح بالباس دي مقاتل. أما إذا كان للاختلاف يعني تستطيع النظام من ذاته يعني لم يترجح الثاني من حال مقاتل يعني أترجح بلا مرجح. أما ترجيح إحدى الكفتين باختياري بإرادة هذا المقام إجلاقين مي واحد منهم يتقدم على الثاني بالذاته محال. أما إذا أنا اتخذت واحد بالاختيار أنا بعد يصير أترجح مع المرجح. شنو المرجح؟ الاختيار. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني إذا جبت الدلالة ذاتية أو سؤال نقضي إذا جبت دلالة الألفاظ على المعاني ذاتية يعني أكو خصوصية في كلمة مين هل جاء لي بالدلالة على الماء ها؟ في المشتركات اللغوية في الجملة مثل كلمة جون تطلق على الأسود وتطلق على الأسود كلمة قر تطلق على الطهارة وتطلق على الحيض مين في السنة هذا جلد كلمة قاف همزة تدل على الطهارة بالذات شلون بالذات تدل على الحيض هذا أليس برجم عندنا في ذلك مرجع واحد يدل على معنى متناقضة فجعل الجون كلمة جون بالذات تدل على البياض فعجل كلمة جون بالذات تدل على السلام ها؟ هذا جوابنا فإذا مرجعين تقولون شنو الدلالة الإشكال الثالث من المصنف ذكره يقول إذا قلنا دلالة بالألفاظ على المعاني دلالة ذاتية هذا يجب أن يكون جميع البشرية على اختلاف أنوانهم ولغاتهم وعرفاتهم يشتركون في المفاهيم. لما أجل كلمة ماء أنت شنو العزيز أكو خصوصية في هاي الكلمة للدلالة على الماء معناه الإنجليزي لما يسمع هاي الكلمة لا يستهم معنى أكو خصوصية في اللفظ أو الفارس اللي يسمع هاي الكلمة أيضا يستهم الهند اللي يسمع هاي الكلمة أيضا يستهم الحالة إحنا شنو نشوف في الواقع الفارسي يكرر هذا إذن كونه بالدلالة الذاتية باطل يعني شنو لم تبقى عندنا إلا الدلالة الوضعية. شنو الدلالة الوضعية؟ الدلالة الوضعية نوع من التخصيص يخصص الذين وضعوا اللغة خصصوا لفظة ماء للتعبير عن هذا السائل البارد بالطبع السيار نوع تخصيص نوع اعتبار نوع التزام. شلون قال المهندس لما يخترع في الجهاز يقول انا اسميه كذا هذا خصص هذا الاسم هذا الاصطلاح خصصه على هذا الوجود الخارجي المعاني والالفاظ. فاذا الوضع من قبيل الوضع من قبيل الدلاله الوضعيه وليس بدلاله ذاتيه ولا عقليه ولا طبعيه. المقدمه تبحث عن امور لها علاقة هذه الأمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمال الألفاظ ودلالة الألفاظ. وفي هذه المقدمة 14 مبحثا. أولا حقيقة الوضع. ما هي حقيقة الوضع؟ لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت هذه اللغة ليست هذه الدلالة ذاتية. بعد الفراغ عن أنها ليست طرعية ليست عقلية ليست ذاتية أيضا كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار. وإن توهم ذلك بعضهم البعض توهم هذا الكلام يقول دلالة الألفاظ على المعاني ذاتية الإشكالات هم ذكرنا اثنين احنا مو خالص الإشكال المسمى الداخل. ليش؟ لأن لازم هذا الدعم أن دلالة الألفاظ على المعاني بالذات أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة ما تختلف بعض اللغات مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية مثل كلمة ماء يفهم منها البارد السيال بالطار ولا غيرها من دون تعلم ودراسة وكذلك العكس العربي لا يفهم من الفارسي وكذلك باقي اللغات وهذا واضح وعلم لعشرة تخبريها المصنف فليس دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل عند اعتبار والتخصيص من واضع من واضع تلك الألفاظ لمعاني الوارع وضع هذه الكلمة على هذا المعنى ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية. زين، كان حقيقة الواقع. سؤال، من هو الواقع؟ من هو الواقع؟ في كل لغة أكو واقع وأكو واقع. الواقع في علم الأصول مختلفين فيه. المخلص يذكر نظريتين، احنا نضيف نظرية ثالثة وبالنتيجة نشوف اي النظريات الثلاثة هي الاصل. النظرية الاولى نظرية الميرزا النائمي. الميرزا النائمي يقول الواضع هو الله عز وجل. سؤال، الله سبحانه وتعالى كيف وضع الالفاظ على المعاني؟ إذا تصور هذا اللفظ قال يدل على المعنى، يعني مثل ما نذكر الكتاب التشريعي نزل في الكتاب الوضعي أيضا؟ لا. نزل كتاب بواسطة الأنبياء؟ لا. لعد كيف وضع الله سبحانه وتعالى الألفاظ على المعاني؟ هذا بحث دقيق، فلا شيء انتفاق إيه جيد. المنظر النائمي يركب مقدمات حتى ينتج هذه النتيجة. هاي النظرية جانبها مصنف ماذا تقول؟ شنو المقدمات؟ المقدمة الأولى الميرزا النائمي يقول هنالك علاقة موجودة بين الألفاظ وبين المعاني. علاقة موجودة. للدليل العلاقة ضعف تكون تضحيه. فإذا الإنسان يتألم يصيح آه ما تحصل معنى. معناته أكو كلمة، أكو علاقة بين كلمة آه وبين الألم. فإذا ما كان أكو علاقة كان لما الإنسان يأخر الإنسان يصيح مثلا ما بيصيح آخ مع أنه نشوف بكي. فإذا طبعا أكو علاقة موجودة بين الألفاظ وبين المعنى. نترقى أكثر نشوف إحنا المعاني الألفاظ إذا اشتركت في المادة، اشتركت في المادة الواحدة واختلفت في الهيئة، نشوف أكو روح في المعنى سارية في كل الهيئات المختلفة. مثل كلمة ضرب، هاي كلمة ضرب وضع هاي المادة، إذا اختلفت هيئة هاي المادة يختلف المعنى، لكن أكو فرق معنى مشترك بين جميع الصور. إذا قلت ضرب، إذا قلت ضارب، إذا قلت مضروب، إذا قلت ضراب، إذا قلت تضارب، إذا قلت مضاربة، وإلى آخره. أكو فرق معنى هذا يسري في كل هذه الصور المختلفة. هذا دليل على أن اللفظ والمعنى مو بشكل جاذب واحد طبيعي على واحد لفظ، وإنما هنالك علاقة موجودة بين الألفاظ والمعنى. هذه المقدمة. المقدمة الثانية، هذه العلاقة بالنسبة لنا نحن البشر خفية علينا. نحن نجهل. الإنسان يوجد في هذه الحياة ولا يعلم خلافات الأشياء بينها مع بعضها مع بعض الآخر. فبعضها كشفها الله سبحانه وتعالى الأنبياء، بعض العلماء توصلوا إلى بعضها، وكثير من مطالبهم جميل من معلوم حلوة يقولها إلى آخر. فإذا هذه العلاقات والمعاني خفية على البشر. ثلاثة، الله سبحانه وتعالى لم ينزل كتب سماوية في اللغة، ولم يعطي أنبياء دائما يعطيهم كتب لغوية بالنيابة الألفاظ استعملت في المعاني الكلائية. يعني شلون؟ يقول الله سبحانه وتعالى أودع في النفس الإنسانية قابلية على الإلهام، ألهمه، ألهم الإنسان على أنك أي إنسان عندما تريد أن تستعمل نفسا تستعمل معنى معين لا بد لك من ذلك. هذا النفس عند الحاجة تفتكره ينتهي في قدرة، بحيث الإنسان عندما يريد يعبر عن ما يريد كلمة ما ينتهي في قابلية أو دعاتيه في موجودة. مثل المهندس عندما يخترع جهاز يخليه مثل الاسم يشوف هذا الاسم غالبا مناسب للمعنى، مثل الشيء مغالب على المريجة يجمع الإنسان. فإذا الاعتبار الإلهي الوضع الإلهي مو وضع تكويني مثل ما يخلق الارض ويخلق زيد ويخلق الجبل فنجيب خلق النفس بالمعنى، ولا وضع تشريعي مثل تحصيل الزام بالصلاه والزام بالعدم شرب الخمر او ما اشبه، وإنما هذا نوع إلهام للبشر. لذلك شنو يقول الواقع من هو؟ هو الله سبحانه. بدليل خلق الإنسان علمه البيان. بدليل آخر ومن آياته اختلاف ألسنتكم وعلمكم اختلاف الألسن من الله. بدليل آخر وعلم آدم الأسماء كلها. شنو الأسماء كلها؟ يقولون أسماء أسماء الأشياء أسماء المخلوقات. فعلم الواضح والله سبحانه وتعالى. طيب هو هذا دليل على ان الواضح والله ينطق غير الواضح. واضح يعني لفظ ومعنى نطق يعني قابلية على الكلام. واحد من تفاسيرها علم آدم الأسماء كلها يعني هندين على المصلاة الأسماء. واحد من تفاسيرها أنه علم أسماء الأشياء وعلم آدم الأسماء كلها هذا قرين على أنه الكل أمر هم أهل البيت هم أسماء الصفات من أسماء الأشياء. الله تعالى يعني ما في علاقة بين المعنى والذات الذاتية؟ لا. ليش؟ لأنه طبعاً معنى ذلك العلاقة الذاتية. اللي يجنعني بالنتيجة شنو يسوي؟ أنت نوع من التفصيل. يقول أكثر نوع من العلاقة الذاتية بين النفس والمعنى. لكن الوضع ما نشأ من الإنسان وإنما نشأ من الله. بواسطة شنو؟ بواسطة الإلهام. يعني النظرية مشتركة بين الذات وبين الواقع جامع بين النظريتين. النظرية الثانية مختصرة مثيلة. أهل اللغة اجتمعوا في مكان ووضعوا ألفاظ للتعبير عن معاني معينة مثل مؤتمر لغوي أما هالشكل بصورة جماعية أو فرد إنسان حكيم قادر فيلسوف جيد جلس وأسس ألفاظ للتعبير على معاني. أي بعض من الممثلين كرامي يرمزون إلى عرض النطق كرامي هذا مو اسم حقيقي يعني. النظرية الثانية مالت المصنف. المصنف يقول الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه كما أعطاه قابلية عن التفكير وإدراك الكليات أعطاه قابلية عن الخلق والإبداع لكن مو الخلق التكوين وإنما الخلق الاعتباري. خلق التكوين يعني الله يقول قابلية للإنسان أن يصنع هذا البيت يحوله إلى غابر تكوينها مو يستنبشه ويحرثه ويجرحه وكذا لا تكوين نشف يقول تحول إلى غابر يتحول إلى غابر هذا الله تعالى مو طاهر ولكن أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان قادمية على الخلق والإبداع لأعتبار يعتبر الشيء الفلاني ويعانيه تلك المعاملة. أي أولا. ثانيا البشر بممارسة الحياة باحتكاكه مع المجتمع هنالك حاجات تطرأ إليه حاجات متولدة مشاكل متولدة لا يمكن أن يبقى البشر من دون تفاهم يحتاج إلى تفاهم فيستفيد الإنسان من قابليته على الإبداع في موضع الحاجة يستعمل ألفاظ المعنى يعتبر هذا النص يدل على المعنى الكتابي. مثال إذا أنت كنت متزوج أو متزوج من الحاضرين ولد له مولود إن شاء الله قريبا أو بعيدا فإذا ولد له مولود يجيبه هي إلى مجموعة مستحبات واحد يأذن في إذنه اليمنى يقل في إذنه اليسرى وإلى آخره يحنك لماء الصلاة ما أشبه بعدين يقول يستحب له تسميته سم فهذا وضع الاسم على هذا البيدود الجديد هذا اعتبار مناسب اعتبار جديد إبداعي هذا الولد. مثال آخر المثال الأقرب إلى مبنى المثال هو هذا أن الأطفال اثنين أطفال أحدهم لا يعرف الثاني جيل المدن في غرفة بشرط يعني كل بمستوى ثم واحد مثلا ألف متقارب واحد مثلا خمس سنوات واحد أربع سنوات الشتي خليهم وجيش تنعلمهم وشوف هذول اللي يبدأون باللعب أقوى إني تفترض خاص للتفاهم بحيث الطفل يفهم لغة الطفل أحسن. يقول علماء النفس أن الطفل يتعلم من الطفل أسرع من تعلمه من الكبير. يقول هذا الكلام. ولهذا مستحق الإسلام اتركه سبعا حتى يلعب مع بقية الأبطال يتعلم أسرع أسرع منه أسرع يتسامن. زين؟ فإذا احنا نشوف الأطفال مع أنه لو قارن لغة لا قارن أدب يعرفون وضع شنو لا دلالة لفظ على معنى يعرفون شنو لا. لكن مع ذلك بمجرد أن قارن الغرفة ورادوا إلى أبوه طلعت حاجة للتفاهم الشيخ يختلف من عند قريب لكن معين ولو مهما حتى يفهم صاحبه على المعنى على المنزل. قال إذا أيضا من قدر اللي الله تعالى أعطاها للإنسان على الخلق والإبداع فإذا الواقع هو الإنسان لكن بهذا التفصيل هاي النظريات المسمية من الواقع. طبعا هاي أكون مقدمة اللي تقدمت في البحث السابق ما هي الحاجة للواقع سابقا احنا بينا هذه فإذا ثبت أن هنالك حاجة إلى الواقع الواقع شنو تقدم سابقا من هو الواقع هذا ولكن من ذلك من ولكن من ذلك الواضع الأول في كل لغة من اللغات سؤال نظرية الجرمائي بينا الله هو الواضع سبحانه وتعالى النظرية الثانية قيمة لها المصنف من الكتب بالتأكيد أن القائد قيمة وقيمة مشعرة بالتطعيم أن الواضع لا بد أن يكون شخصا واحدا أو مؤتمر للغوي يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة وقيل قول الثاني مصنف حتى قوله نزل بعنوان الجزم والقرض ليش نقول ان الروايات المتعددة بالنتيجة حقيقة نحن نريد ولعل الأقرب إلى الحق لعل الأقرب إلى الحق هو نظرية النزل المعين لكن بتفصيل شوية مغاير إلى حد تفصيل اللي كنا وقيل وهو الأقرب إلى الصواب أن الطبيعة البشرية حسب القوة المدعى من الله تعالى في الطبيعة البشرية تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ حسب الحاجات وحسب الظروف والمصالح فيقتلع الإنسان من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادته معنى مخصوص بعد واضح الحكي كما هو المشاهد من الصبيان عند أول أمرهم بعد ما رأيت المدرسة حتى يتعلم كلمة نعم تدل على كذا وفعل وفاعل شنو بطلع وتوقف بعد ما رأيت المدرسة أربع سنوات فيتفاهم مع الآخرين أو مع الصبيان الآخرين الذين يتفاهمون به سواء كبارا أو صغارا والآخرين كذلك يخترعون من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم مثل يسمي اسم ابنك مثلا أو المهندس يسمي اسم جهاز أو الطبيب يسمي اسم دواء وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من الألفاظ حتى تكون هذه الطائفة كلها لغة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر لذلك يقولون اللغة العربية شنو هي؟ لغة سماعية ليش المبتدأ مرفوع؟ العقلية ما ينفاق لا سمع عن العرب أنهم يرفعون المرفوع ليش يرفع المرفوع؟ أكو إلا المعلوم أكو لازم ملزم مثل مباحة المعقول؟ لا وإنما هكذا سمع عن العرب يعني العرب هنا علموا هذا السنة من قدر الإلهية المدعى وهذه اللغة قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة حتى قد تنبثق منها لغات أخرى اللي يسموها اللهجات اللهجة الفضائية واللهجة الفضائية معشة فيفتح لكل جماعة لغتهم الخاصة جد. وعليه استنى أيها المصنف حقيقة الوضع شنو هي؟ تكون حقيقة الوضع هو شنو؟ جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيص المعنى باللفظ أو تخصيص اللفظ بالمعنى هذا فارق ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع نظرية الثانية أنه لو كان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلك في تاريخ اللغة ولا أرث عند كل لغة واضع هذا رجل نظرية اللي يقول يعرض لغة أحسان الوضع ليش؟ نسمى شكوه لأن وضع اللغات من المسائل المهمة في الحياة في حياة البشرية لا أقل لأنه هذا أفضل وسيلة للاتصال بين البشر، يعني الترابط بين البشر. فإذا كان أكو فرد واضع واحد ليش ما ذكر اسمه؟ ليش ما ذكر تاريخ الواضع؟ عدم ذكر هذه الأشياء قريبا على أن الواضع مو واحد، وإنما حسب الحاجة واحد. الواضع على قسمين. القسم الأول من الواضع الواضع التحليلي. القسم الثاني من الواضع الواضع التعيني. وضع التعيين شنو؟ الوضع التعيين شنو؟ إذا جاء لك مولود فسميته مثلا حسن، هنا الوضع يسمونه من قبيل الوضع التعيين. يعني شنو؟ يعني عينت لفظة حسن على هذا المولود الجديد، يسمونه وضع تعيين. فنزل عين فلان فلان بالمنصب الكبائي، عينه يعني نصبه اعتبره. إذن إذا ولد المولود فعين من هذا المرض اللي هو قتل لهذا المعنى المقصود، هذا هو الوضع. وهذا هو الأصل في اللغة، ابتداء كل لغة نقاط من وضع التعيين. مقابل وضع التعيين أن وضع تعين. التعين شلون؟ مثلا سابقا كانوا يطلقون كلمة سيارة على القاتل، قاتل من تمشي وجاءت سيارة، صحيح؟ لقصة سوسي، فجاءت سيارة ومعشها السيارة كانت تطلق على من؟ تطلق على القاتل. فالوضع اللغوي الوضع التعييني بكلمة سيارة، أليس راء ساعة صغيرة سيارة، هذا الوضع التعييني. لماذا على من وضع؟ وضع على القاتل، صحيح؟ أما الآن في هاي الأصول إذا قاعدين هنا المولى يقول لك روح جيب لي سيارة، روح جيب لي قاتلة، تجيب في سيارة، سيارة عن التكسي صغيرة جدا خليها عن وضع كلمة سيارة على هذا الجهاز المخصوص. هل الوضع تعيني صار بالتعيين صار ولا تعيني؟ ما عندنا فرد لغوي إذا وضع بيابة هذا الجهاز الفاق أن يسميه سيارة، وإنما المعنى السابق لأن القاتلة كانت تسمى سيارة لأنها كثيرة السير فتسمى سيارة. هذه السيارة أيضا كثيرة السير، بالمشابهة بين كثرة السير بين القاتلة والسيارة سموها شنو؟ سيارة. من كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال شنو قالت؟ سيارة. بحيث الآن من مجرد أن تقول سيارة ينصرف إلى المعنى الأول، ينصرف إلى المعنى ها؟ إلا نقول زبجة كاملة للمعنى الأول. ومن زب الشعر تنزل من سيارة عن كل من القاتل أو سيارة عن على الأطلاق مثلا، وهذا مثال مقابل. بناء على هذا الكلام الوضع التعييني أولا وبالذات الوضع التعييني ثانيا وابن عرب، هذا الفرق الأول بينهما. الفرق الثاني أن الوضع التعييني يحتاج إلى جاعل ومعتبر، أما الوضع التعييني لا يحتاج إلى جاعل ومعتبر، وإنما يكتفى فيه بكثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال هي التي تنشأ علاقة بين اللفظ وبين المعنى. والبعض في الأصول يفهم عن كل الوضعين، الوضع التعييني والوضع التعييني، لا الوضع التعييني وتعيين. قلنا إن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل في هذه الدلالة أن تكون ناشئة من الجعل والتخصيص، مثل ما انتخب المصنف هذه النظرية، ويسمى هذا الجعل والتخصيص الوضع تعييني. وقد تنشأ الدلالة من اختطاف اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختطاف منين؟ من الجعل والتخصيص، بل من الكثرة الاستعمال على درجة من الكثرة جعل لفظ الأذهان على وجه على شكل إذا سمع اللفظ ينتقل السامع من اللفظ إلى المعنى ويسمى الوضع حينئذ تعين مبين. أنا تحت البعث الرابع في أقسام الوضع أقسام الوضع أربعة المقيم يقول ثلاثة منها اثنين منها ممكنة وواقعة واحد منها واقع يعني ممكن ولكن نفهم انه واقع او غير واقع الرابع منها اصلا هو ممكن محاول فاذا صار شيء بحاله بالذات بعد يصح ان يطيع ان يتصرف له ان شاء الله في الدرس القادم هنكمل هذا المقام والحمد لله رب العالمين.